منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، كنا قد تكلمنا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في اللقاء السابق عن الغسل ومقدمته بذكر تعريفه وأصله وذكر شروطه، وسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن موجباته وما يحرم على من تلبس بالحدث الأكبر فعله. فأولا الموجبات، نقصد بالموجبات كما نقصد في الحدث الأصغر بذكر نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي الأمور التي إذا تلبس بها الإنسان أو فعلها الإنسان حكم بأنه محدث حدثا أصغر، وأنه لا يرتفع هذا الحدث إلا بالوضوء. وكذلك موجبات الغسل هي الأمور التي إذا تلبس بها الإنسان أو إذا فعلها الإنسان حكم بأنه محدث حدثا أكبر لا يزيله إلا الغسل. وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه، ومنها أمور حصل فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فأولا الحيض، والحيض من موجبات الغسل، فيجب على المرأة إذا انتهى حيضها أن تغتسل، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله، والأصل فيه قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والطهارة المقصود بها ها هنا الغسل، لأنها جاءت بزيادة المبنى والتشديد، ففيها زيادة المعنى والمقصد، فيصبح المعنى هنا فإذا اغتسلنا. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الحائض إذا انقطع حيضها أن تغتسل، قال: فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الحيض واغتسلي، فأمرها بالاغتسال. وهذا أمر كما ذكرت مجمع عليه، لكن ينبغي للمرأة أن يكون اغتسالها بعد تأكدها من طهارتها. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن الحيض عن مسألة الطهارة وكيف تحصل. الموجب الثاني من موجبات الغسل النفاس، والنفاس كذلك من موجبات الغسل، والنفاس يكون بعد الولادة. الدم الذي يخرج بسبب الولادة يسمى نفاس، فإذا انقطع هذا الدم وجب على المرأة أن تغتسل. الموجب الثالث الإنزال، والإنزال يكون في حالتين، نقصد بالإنزال أي إنزال المني، ولا بد أن يكون هذا الإنزال بشهوة. وقالوا بشهوة لأنه إذا أنزل الرجل أو أنزلت المرأة لأجل المرض أو البرد الشديد، وهذا يحصل، مرض يكون في الظهر في الغالب أو حال البرد الشديد يحصل إنزال، هذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل. والإنزال له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في حال الاحتلام، ويسمى الاحتلام حال النوم. فإذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة وجب الغسل، لكن بشرط أن يرى الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم لما سألته فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فإذا رأت الماء يجب عليها أن تغتسل، وإذا لم تره ولو ذكرت احتلاما فإنه لا يجب عليها أن تغتسل. والحالة الثانية للإنزال أن تكون حال اليقظة، وهذه تكون بسبب المباشرة أو تكون بسبب العادة السرية، وإن كانت محرمة إلا أن الإنزال بسببها يترتب عليه الحكم بالحدث الأكبر ووجوب الغسل. فإذا الموجب الثالث الإنزال، سواء كان في حال النوم أو في حال اليقظة. الموجب الرابع التقاء الختانين. الموجب الرابع، طبعا الموجب الثالث الإنزال الدليل عليه في حال اليقظة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء يعني الذي يجب بالغسل من الماء، وهو الإنزال، هذا دليله. نعم. الموجب الرابع التقاء الختانين، والمقصود به عند العلماء الإيلاج. إذا أولج الرجل الذكر في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال، لأنه أحيانا قد يحصل فتور فلا يكمل الرجل والمرأة ما ابتدأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق الذي ذكرته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء؟ للعلماء رحمهم الله أوجه في الجمع، أصحها أنهما حالتان، فالأول مطلق والثاني مقيد. فنقول: إنما الماء من الماء ولو لم يحصل إيلاج، وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. فبينهما عموم من وجه وخصوص من وجه، هذا هو الوجه الصحيح في الجمع بين الحديثين، أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يحمل على إنزال المني ولو لم يحصل إيلاج، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يحمل على الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. فإذا حصل الإيلاج والإنزال وهذا هو المعتاد، فهذا لا إشكال في أنه يدل عليه كلا الحديثين. نعم. الموجب الخامس من موجبات الغسل إسلام الكافرة، وهذا الموجب قد حصل فيه اختلاف بين العلماء رحمهم الله، والراجح أنه موجب من موجبات الغسل. فإذا أسلم الكافر وأسلمت الكافرة يؤمران بالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الكفر، وقوله في الحديث الآخر أنه أمره أن يغتسل بعد إسلامهم. الموجب السادس الموت، ونقصد بالموت أي أنه يجب على الأحياء أن يغسلوا الميت. نقصد بالموت، أو يقصد الفقهاء رحمهم الله بقولهم الموت، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا الميت، لأن الميت ما يخاطب بالعبادة، خلاص مات رجلا كان أو امرأة، لكن يؤمر الأحياء أن يغسلوا هذا الميت، وهذا فرض كفاية. إذا تركه الجميع يأثمون، وإذا فعله ولو واحد منهم، لأن الغسل يكفي بواحد، فإنه يؤجر ويسقط الإثم عن العموم. نعم. هذا الموجب السادس. الموجب السابع من موجبات الغسل غسل الميت، أو إذا غسلت امرأة ميتة فإنه يجب عليها أن تغتسل على قول بعض العلماء، والراجح أن الغسل هاهنا مستحب وليس واجبا. يعني إذا امرأة غسلت امرأة ميتة فإنه يستحب لها أن تغتسل، لكن لا يجب، والحديث في هذا فيه ضعف، والثابت أثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره. نعم. إذا عرفنا موجبات الغسل أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا بد أن نعرف الأشياء التي تلزم من قيام الحدث الأكبر بالإنسان. نحن عرفنا لكم في مجلس سابق معنى الحدث، وقلنا الحدث معناه وصف يقوم بالجسم يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهذا يختلف باختلاف نوع الحدث، حدث أصغر أو حدث أكبر. فالحدث الأكبر يشترط له أشياء أو يمنع من أشياء قد لا يمنع منها الحدث الأصغر، والعكس بالعكس، لأن الحدث الأصغر أقل وأهون من الحدث الأكبر. فالمحدث حدثا أكبر، هذا الحدث يمنعه من فعل أشياء. الصلاة لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يصلي حال قيام الحدث به حتى يرفع هذا الحدث بالغسل، وهذا هو الأصل، أو إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله يكون بالتيمم. إذن الأمر الأول الذي يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يفعله هو الغسل. الأمر الثاني الطواف، فإنه لا يجوز له أن يدخل البيت لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يجوز له أن يدخل البيت، فلذلك لا يجوز له أن يطوف حال حدثه الحدث الأكبر. الأمر الثالث اللبث في المسجد، لأن الله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، فالجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، وكذلك الحائض، وكذلك الحائض على الصحيح وهو قول الجمهور، فإن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، هذا في صلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقولها ويعتزل الحيض المصلى، الصحيح أنه راجع إلى الآمر، لأنه في بداية الحديث تقول أمرنا، والأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا أن الآمر أو قال نهينا أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول من قال من العلماء إن هذه الجملة الأخيرة اجتهاد منها هذا غير صحيح، هذا ليس صحيحا، بل الحديث جملة واحدة وسياق واحد، ولذلك آخره يحمل على أوله، آخره قولها ويعتزل الحيض المصلى يحمل على أوله أمرنا. فإذا كانت المرأة الحائض تعتزل المصلى، والمصلى لا شك أنه أقل من المسجد، فمن باب أولى المسجد. وكذلك حديث أم المؤمنين، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة، وكان لها شيء ينفذ على المسجد، إما باب أو مثل النافذة تنفذ على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، والخمرة هي البساط الصغير مثل السجادة في زماننا. فقالت لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من الحديث، وهذا هو الفهم الصحيح، أن قولها إني حائض دليل على أن المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم هو أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا الفهم صحيح، ويؤيده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على عليه، فلو كان فهمها ليس صحيحا لأنكر عليها ولقال لها صلى الله عليه وسلم إن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها فهمها، وإنما وجهها إلى أن إدخال جزء الإنسان ليس كإدخال كله، قال إن حيضتك ليست في يدك، لأنها ستدخل يدها وتتناول الخمرة، وهذا لا يؤثر لأنها لن تدخل كلها إلى المسجد. ولذلك كان القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء أن الحائض ومثلها النفساء لا يجوز لها أن تدخل المسجد. الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث أن يفعله حدثا أكبر هو مس المصحف، هو مس المصحف، فيحرم على المحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف إلا بحائل، وهذا قول الجمهور، ويكاد يكون إجماعا في المحدث حدثا أكبر. أما المحدث حدثا أصغر فإن الراجح أنه لا يمنع من مس المصحف، هذا هو الراجح. الرابع من الأمور التي تحرم على المحدث حدثا أكبر أن يفعله هو قراءة القرآن، وقراءة القرآن ممكن يفصل فيها بين الجنب وبين الحائض. فالجنب الذي جنابته بسبب الجماع أو بسبب إنزال المني سواء باحتلام أو في حال اليقظة، هذا يمنع، لأن فيه حديث وإن كان فيه ضعف لكن هناك آثار كثيرة تؤيده، كان لا يحجزه عن القرآن إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا. أما الحائض فإنه لا يوجد دليل على منعها من قراءة القرآن. فإن قيل ما الفرق بين الحائض والجنب، نقول الفرق بينهما أن الجنب يستطيع أن يزيل حدثه متى ما شاء، فإذا أراد يقرأ القرآن يبادر في الإزالة. أما الحائض فإنها لا تستطيع أن تزيل حدثها متى شاءت، بل قد يطول حيضها، والمسلم مأمور أن يكون قريبا من القرآن، له ورد من كتاب الله، قريبا من ذكر الله، ولا ينبغي له أبدا أن يكون بعيدا عن القرآن أو بعيدا عن ذكر الله مدة طويلة. ولذلك الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء قرأته من المصحف تمسه بحائل أو قرأته من حفظها، كل ذلك جائز، ومثلها النفساء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.